الأمور التي يحتاج إلى معرفة حكمها بعد دفن الميت، ومنها مسألة التعزية، وهي كأثر من آثار الوفاة، وإن كانت تقع هذه التعزية بعد الموت مباشرة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: ويستحب تعزية أهل الميت. الاستحباب حكم شرعي، وهو يدل على فضل الأمر الذي يذكر أو يوصف بكونه مستحبا، الذي يذكر بعده أو يوصف بكونه مستحبا، حيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسبب في استحباب التعزية عظيم ما فيها من الخير للإنسان الذي يعزى، وهو الشخص المصاب، والشخص الذي يعزيه، ولما فيها من العواقب الحميدة على الناس جماعة وفرادة. فهي بالنسبة للشخص الذي يعزى فيها تسلية ودعوة إلى الصبر واحتساب الأجر، لأن المؤمن يدعو أخاه المؤمن إلى ما دعاه إليه الكتاب والسنة من أن يصبر ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. والتعزية المراد بها الصبر. قال بعض أئمة اللغة: العزاء الصبر، وأطلق، ومنهم من قال إنه أفضل الصبر وأحسن الصبر وأجمله. والفرق بينهما واضح: تعزى الرجل إذا صبر، وعلى الوجه الثاني إذا صبر صبرا محمودا، فأخذ بأفضل أنواع الصبر، وحينئذ يوصف بكونه بذلك. والتعزية في الحقيقة كلمات يقولها المسلم لأخيه المسلم، والمقصود بها أن يذكره بالصبر على المصيبة، ويذكره بأجر الصابر. فهذان أمران مهمان في التعزية، مع ما تشمل عليه من الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، لكنها في الأصل تصبير للمعزى، فيقول له: اصبر واحتسب، وإذا احتاج أن يذكره بما يقوي إيمانه ويثبت جنانه ويسدد لسانه في المصيبة، فلا يقول إلا خيرا، ويقول له: إنا لله، وهذا أمر الله، وهذا قضاء الله الذي لا مفر منه ولا محيد عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم لابنته: مرها، فأرسل الرسول وقال له: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فهذه تعزية كاملة اشتملت على غرس معاني الإيمان والتوحيد لله عز وجل، وأن هذا قضاء الله وقدره الذي لا يسع المؤمن إلا أن يصبر عليه. إنا نعزيك لا أنا على ثقة من البقاء، ولكن سنة الدين ليس المعزى وإن طال عمرا بعد صاحبه، ولا المعزي بباق إلا إلى حين. فالإنسان يعزي ويعزى وهو يعلم أنه يوم من الأيام سيكون ذلك الميت الذي يعزى فيه، وهذا أمر الله وقدر الله. فإذا نزلت المصيبة بالإنسان احتاج، الناس يختلفون منهم من كمل إيمانه ويقينه فلا تزيده المصيبة إلا ثباتا وقوة وإيمانا وتسليما لله عز وجل، ومنهم من هو دون ذلك، والذي هو دون ذلك إن جاءته الكلمات الطيبات من الكلم الطيب من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت واستبصر، لأن الشيطان يتخبط الناس عند المصائب، نسأل الله السلامة والعافية، وحينئذ تكون التعزية غذاء للأرواح وسلوة للنفوس وعونا من المسلم لأخيه المسلم. هي مستحبة لأنها رحمة أنت ترحم أخاك المسلم بذكر هدي الكتاب والسنة، بذكر ما ورد في هدي الكتاب والسنة في التعزية، وفيها أيضا خير للمعزي لأن الله يأجره على هذا الذي فعله إذا احتسبه وكان قصده القيام بحق أخيه ومعونته على طاعة الله ومرضاة الله، ولا يفعل ذلك حمية من أجل القرابة، ولا يفعل ذلك رياء ولا سمعة ولا ردا للجميل، وإنما يفعله لله وفي الله مستشعرا أخوة الإسلام وأن المسلمين يتراحمون وأن المؤمنين يتراحمون، فيرحم أخاه المسلم فيقف معه هذا الموقف مذكرا له بالله عز وجل. فيها أجر للذي يعزي وثواب له، ومن أعظم الثواب لأنه إذا عز أخاه بكلمات طيبة وأثرت في نفس أخيه وصبر كان له أجر على صبر أخيه لأنه أعانه على الخير، فله أجر الذكر الذي يقوله، وله أجر ما ينشأ علىها عن هذا الذكر من ثبات القلب والإيمان بالله. وتأمل إذا كان التذكير والتعليم في أعظم الأشياء وهو توحيد الله، لأن الإيمان بالقضاء والقدر حلوه ومره أنه من الله، هذا من أركان الإيمان الستة ومن توحيد الله، والتصبير على بلاء الله وقدره هذا أيضا من الإيمان بالله عز وجل، من شعب الإيمان أن يصبر العبد وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال علي رضي الله عنه: ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ثم صاح فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فهو إذا قال الكلمات الطيبات المؤثرة وقالها بصدق مخلصا لله عز وجل فإن أثرها سيكون عظيما في نفس أخيه المسلم، وقد يسمعها الغير فينتفع في مصيبته، ثم إذا سمع منك هذا المصاب وسمع الغير فنقل ذلك إلى غيره كان لك مثل أجره، ويراك الصغير فيتعلم منك، وحينئذ يكون الخير فيها للصغير والكبير، ولا شك أن أجرها عظيم. يقول: يستحب تعزيته. التعزية مثل ما ذكرنا تقوم على الأمر بالصبر واحتساب الأجر، وإن اشتملت على الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك كله، فلما قبض أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه ودخل على أهله وسمع الصوت قال: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، ودعا له. فهذا يدل لأن أهل الميت إذا سمعوا الدعاء لميتهم اطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم وخفف هذا من المصاب عليهم، المسلم ينشرح صدره لذكر الله، فكيف إذا كان لذي حق عليك أبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وابنته، فهذا له أثر عظيم. ففيها خير للإنسان الذي يعزي بعظم الأجر له، وثانيا الشخص الذي يعزى لأن هذا المعزى يثبت بثبات الله عز وجل، وكما ذكرنا أن الناس يختلفون، فمنهم من يعظم وقع المصيبة عليه وقد يضعف إيمانه، وحينئذ يكون تحمله لها ضعيفا. فإذا وقف معه إخوانه في الله وفي الإسلام وثبتوه بثبات الله عز وجل وذكروه، فإن هذا له أثر، له الأثر العظيم في النفس. والتعزية لا شك أنها تقوي أواصر المسلمين بعضهم ببعض، لأنها تشعر المسلم بإخوانه المسلمين، فالناس في طبائعهم وجبلتهم التي خلقوا عليها أنهم بالفطرة لا ينسون الجميل، وبالأخص إذا كان في أحلك الظروف وأشدها وأعظمها في المصائب والكوارث والنقم أعاذنا الله وإياكم منها، فتجد القرابة تزداد، أواصر القرابة والإخوان والأصدقاء والخلان تزداد أواصر الأخوة والصداقة بينهم بمثلها في مثل هذه المواقف. ليس صديق المرء من لا يصدقه، فيظهر فيها صدق الصديق وأخوة الأخ. فإن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فنحن نجمع هذا الاستحباب الذي ذكره المصنف من عمومات شرعية الذي يسميه العلماء الأصول العامة. المصنف لما نص على الاستحباب نص عليه من أصول عامة تقتضيها أخوة الإسلام والعواقب الحميدة المترتبة على التعزية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.